السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، فكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وقفنا عند قوله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا طهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذه الآية كان لها سبب في النزول في حديث مسلم من حديث أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها فلم يآكلوها ولم يجامعوها في البيت. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنزل قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معقبا على الآية: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. إذا فلابد أن نعلم أن المجمل في قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض هذا لفظ مجمل يشمل اعتزال الذي كان يفعله اليهود، اعتزال أصل الاجتماع في البيت، واعتزال المؤكلة، واعتزال الوطء في الفرج. فهذا الإجمال الذي في الآية في قوله فاعتزلوا النساء في المحيض بينته السنة، فقد عقب النبي صلى الله عليه وسلم على الآية فقال: افعلوا كل شيء إلا النكاح، أي الوطء في الفرج. فبين قوله تعالى فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض هو اعتزال الوقت في الفرج، لا اعتزال أصل المعاشرة في البيت، لا اعتزال المؤاكلة، لا اعتزال المباشرة. فبيانات السنة المجمل من القرآن، وهذا مصداق لقوله تعالى: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الحيض هذا أمر في خلقة النساء له أسماء ثمانية، فالمرأة الحائض تسمى حائضا، وعارك وفارك وطامس ودارس وكابر وضاحك وطامس. قال مجاهد في قوله تعالى فضحكت أي حاضت، وقيل في قوله تعالى فلما رأينه أكبرنه أي أصابهن الحيض. مما هو مجمع عليه بين المسلمين أن الحائض لا تصوم ولا تصلي، في حديث البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد أضحى أو فطر فقال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان عقلنا وديننا؟ قال صلى الله عليه وسلم: هذا والشاهد. قال: أليس إذا حضر لم تصم ولم تصل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. قال القرطبي: الحائض لا تصلي، وهذا إجماع من كافة العلماء. ثم قال: إلا طائف من الخوارج يرون أن الحائض تصلي أو عليه قضاء. في حديث مسلم أيضا حديث معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ كما ذكرنا أن هذا أمر مجمع عليه بين المسلمين، أن الحائض إذا انتهى حيضها وكان مثلا حيضها في رمضان، فالواجب عليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها، ولا يجب عليها أن تقضي الصلاة. وهذا الذي دل عليه النقل والعقل، دل عليه النقل لأن هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة لما قال: كنا كان يصيبنا الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فدل النص على التفريق بين قضاء الصوم فهذا واجب، وبين قضاء الصلاة فليس هذا من سنة المسلمين، بل هذا من سنن الخوارج والروافض وما شابه ذلك. وهذا هو أيضا الذي دل عليه العقل. نتخيل كده مثلا لو كان المرأة مأمورة بقضاء الصلاة التي فاتت في أيام الحيض، سيكون الأمر فيه مشقة عظيمة، تقضي ما يقرب من 40 صلاة إذا طهرت، كان هذا مشقة عظيمة تنافي التيسير الذي جاء به الشرع، كما في قوله تبارك وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا قال القرطبي أيضا: وأجمع العلماء على أن الحائض تقضي الصلاة، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. أجمع العلماء على أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وهذا يرد على ما يروى عن عقبة بن عامر ومكحول، قال أن الحائض تغتسل وتتوضأ عند كل وقت صلاة وتستقبل القبلة وتذكر ربها عز وجل، وهذا من بدع القول. القول بأن الحائض في أيام حيضها، يعني إذا أذن الظهر أو العصر أو العشاء وما شابه ذلك، عند كل أذان تتوضأ وتستقبل القبلة وتجلس ذاكرة، هذا من بدع القول، وما أتى به أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: فاعتذروا النساء في المحيض، يسألونك عن الحيض قل هو أذى. كلمة الأذى تطلق على الأذى الحسي والأذى المعنوي، يسألونك عن الحيض قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض. فالأذى يأتي بالمعنى الأذى الحسي، كما في قوله تعالى: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو 70 شعبة، قال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهذا المراد به الأذى الحسي المحسوس. وقد يطلق الأذى على الأذى المعنوي، يطلق الأذى على الأذى المعنوي، كما في قوله تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يتصدق ويقول: أنا أطعمتك، أنا كسوتك، هذا أذى معنوي. أيضا يدل على ذلك ما ورد في حديث الإفك، في قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المسلمين، من يعذرني في رجل قد بلغ أذاه في أهلي أو في أهل بيتي، قد بلغ أذاه. فسمى وقوع البعض في عرض عائشة سماه أذى، وهذا من الأذى المعنوي. ولا شك أن كلا المعنيين، الأذى الحسي والمعنوي، موجود في الحيض. لما؟ الأذى الحسي معلوم لأن دماء الحيض نجسة، والأذى المعنوي أن هذا لأن الحيض إنما يسبب ضيقا عند المرأة ونوع من ضيق الصدر، لأنها قد تتأذى بترك الصيام في الأيام الفاضلة وتتأذى بترك الصلاة. ولكن هذا لذلك لما بكت عائشة وكانت قد حاضت في أيام حجها، علمها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أمرا كتبه الله على بنات آدم. ثم قال تبارك وتعالى: فاعتزلوا النساء في المحيط. قوله اعتذر النساء في المحيض أي في زمن الحيض، وقد تحمل على المحل. إذن عندنا قوله تعالى: فاعتذر النساء في المحيض، تحمل على معنيين. المعنى الأول زمن الحيض، طيب، وهذا إن حملت على المصدر، أو في محل الحيض إن حملت على الاسم، بمعنى على المعنيين. على المعنى الأول: اعتزلوا النساء في المحيط أي في موضع خروج الدم، وعليه تكون الآية دليل على عدم جواز الوطء في الفرج في زمن الحيض. طيب، وعلى المعنى الثاني اعتزل بسقف المحيط أي في فترة الحيض، ويراد به اعتزال الوطء في فترة الحيض. اختلف العلماء في حكم مباشرة الحائض، وقد اختلف العلماء في حكم مباشرة الحائض. فروي عن ابن عباس وعن عبيدة السلماني أنه يجب على الرجل أن يعتزل فراش المرأة في وقت حيضها، وهذا قول شاذ. يروى عن ابن عباس أنه قال أنه في فترة الحيض يجب على الرجل أن يعتزل الفراش بالكلية. والقول الثاني الذي عليه الجماهير، وهو الأصح بلا أشك، الذي عليه جماهير العلماء، أن المرأة في وقت حيضها لها أن تعتذر ويجامعها زوجها. ورد في الصحيح من حديث عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتذر، أي تغطي من السرة إلى الركبة، قالت أن تعتذر في فور حيضها ثم يباشرها. قالت: وأيكم كان يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. القول الثالث في هذه المسألة قاله الشافعي والثوري وداود، قالوا أن كل شيء يجوز للرجل من زوجته في حال حيضها إلا الوطء في الفرج، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وقد سئلت عائشة: ما يحل الرجل من زوجته وهي حائض؟ قالت: كل شيء إلا الفرج. إذن عندنا في المسألة أقوال ثلاثة. القول الأول هو اعتزال الفراش بالكلية في وقت الحيض، وهذا قول شاذ. القول الثاني أن الذي يجوز للرجل فقط من امرأته في وقت حيضها المباشرة، أن تغطي من السرة إلى الركبة ويباشرها في باقي البدن ما عدا هذه المنطقة، لحديث عائشة. والأقرب والذي دلت عليه الأدلة أن للزوج أن يباشر زوجته، والذي يحرم عليه فقط في وقت حيضها هو الوقت في الفرج، لأن قوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، أي اعتزلوا الوقت في الفرج في زمن الحيض. أما ما ورد من أدلة في مسألة المباشرة فقط، هذا نقول إنما ورد على سبيل الاحتياط، يعني قد يشكل أحد فيقول: قد ورد حديث عائشة بأن الجائز فقط هو المباشرة، أن تعتزل فيباشرها. فنقول هذا إنما ورد على سبيل الاحتياط، بدليل أن الحديث نفسه ورد فيه أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا فتعتذر الحائض منا، ثم قالت: وكان أملككم لإربه. فدل ذلك على أن المرء إذا كان لا يملك نفسه ويخشى أن يقع في المحظور، فهنا يجب على المرء أن تعتذر من باب ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. فالإنسان يعني قد يحوم حول الحمى فيقع في المحظور، فإن كان لا يملك نفسه وشهوته فهنا يجب على المرأة الحائض أن تعتذر. وإلا فالأصل العام الذي دلت عليه الأدلة أن الزوجة له من امرأة الحائض كل شيء إلا الوطء في الفرج. فإن وقع المحظور ووطأ الزوج امرأته في فرجها في زمن الحيض، قال مالك والشافعي وأبو حنيفة: عليه أن يستغفر الله ولا شيء عليه من الكفارة ما شابه ذلك. قالوا: وأن حديث ابن عباس في إيجاب الكفارة، قالوا: لا يصح سنده. وقال أحمد: عليه الكفارة. أوجب أحمد على من وطأ بفرجه زوجته في زمن الحيض. قال أحمد: يعجبني حديث ابن عباس أن هذا الشخص الذي فعل ذلك يتصدق بدينار أو بنصف دينار. وهذا هو الأقرب والله أعلم ما ذهب إليه أحمد، أن الزوج إذا وقع في المحظور ووطأ زوجته في فرجها في زمن الحيض يتصدق بدينار أو بنصف دينار، والدينار 4 جرام وربع ذهب. ثم قال تبارك وتعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. فارق بين الطهر والتطهر، فالطهر حكم وضعي والتطهر حكم تكليفي. احنا عندنا القاعدة أن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، يعني إيه؟ الزيادة في حروف الكلمة يكون زيادة في المعنى. اصبروا وصابروا، إذا المصابرة أعلى من الصبر. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فالاستبار درجة أعلى من الصبر. وهم يصطرخون فيها، لم يقل يصرخون، فالاستراخ أعلى من الصراخ. الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. وهنا قال: ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، فذكر الطهر وذكر التطهر. والفارق بينهما أن الطهر حكم وضعي، بمعنى أن الطهر هو انقطاع دماء الحيض وحدوث الجفاف، وهذا من فعل الله أمر وضعي، ليس بمقدور المرأة تعلم متى ستطهر. طيب، أما التطهر فهذا حكم تكليفي، هذا من فعل المرأة أنها إذا حصل لها الجفاف أو القصة البيضاء، أو القصة البيضاء، قامت فاغتسلت من حيضها لتصلي أو ليأتيها زوجها. إذن الفارق بينهما كما في قوله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. أقم الصلاة هذا حكم تكليفي، لدلوك الشمس هذا حكم وضعي، حركة الشمس الله عز وجل هو الذي يقدرها، غروب شروق دروك. طيب، أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيتي. صوموا هذا حكم تكليفي يفعله المرء، يكلف به المرء، لرؤيته أي ظهور الهلال، هذا حكم وضعي من فعل الله تبارك وتعالى. الهلال يظهر اليوم، يظهر غدا، بحسب ما تأتي الرؤية يجب صيام شهر رمضان. إذا هنا عندنا أمر علق على أمرين: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإتيان المرأة لابد أن ينبني على أمرين: الأمر الأول أن يقع الطهر الذي هو حكم إيه؟ حكم وضعي. الأمر الثاني أن تغتسل، وهو الحكم الإيه؟ هو الحكم التكليفي. فعلق الإتيان على أمرين لابد أن يجتمع. فإذا ولا تقربهن حتى يطهرن، حتى للغاية. طيب، فإذا تطهرن فأتوهن، فعلق إتيان المرأة، إتيان الرجل لزوجته، على أمرين لابد أن يحصل: الأول الطهر، والثاني التطهر. ومن أمثلة تعليق الحكم على أمرين قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فعلق إعطاء المال للشخص اليتيم على أمرين: أن يبلغ، وأن نأنس منه الرشد أي الحكمة. ثم قال تبارك وتعالى في ختام هذه الآية: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهذه الآية جمعت الحسنيين، طهارة الباطن بالتوبة والاستغفار والإنابة والرجوع، وتوبة الظاهر بالوضوء والاغتسال والتطهر. إن الله يحب، والآية على ظاهرها، الحب من فعل من أفعال الله عز وجل، ليس كمثله شيء. ليس الحب هو إرادة الثواب كما يقول الأشاعرة ومن على شاكلتهم، جعلوا كل صفة لا توافق أصولهم أحلها على إرادة كذا. الغضب إرادة العقاب، الحب إرادة الثواب، وهذا مخالف لما عليه إجماع الأمة الذين أجمعت على إثبات الأفعال والصفات لله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال تبارك وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. روى الأئمة واللفظ لمسلم من حديث جابر قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها أتى الولد أحول، أتى زوجته من دبرها في قبلها، قالوا أتى الولد أحول، كان الولد أحول، فنزل قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وروى أحمد بسند حسن من حديث ابن عباس قال: جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحلي البارحة، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية: نساؤكم حرث لكم. فقال صلى الله عليه وسلم: أقبلي أو أدبر واتقي الدبر والحيضة. هذان الأمران هما فقط اللذان يحرمان على الزوج، الدبر وأن يأتي زوجته في فرجها في زمن الحيض. في رواية في الحديث: ائتيها مقبلة أو مدبرة إذا كان ذلك في الفرج. إذن العموم في قولي فأتوا حرثكم أن، لأن من صيغ العموم، فأتوا حرثكم أن شئتم، هذا قد يحتمل أن يأتيها في القبل أو في الدبر. فالإجمال والعموم في الآية أوضحته السنة كما ذكرنا في بدء الدرس: ونزلنا إليك ذكرى لتبين للناس ما نزل إليك. فمهمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين المجمل، أن يوضح المبهم. فإن أشكلت الآية ويفهم منها البعض مثلا أن يأتي زوجته كيف شاء للآية فأتوا حرثكم أن شئتم، أوضحته السنة وقال صلى الله عليه وسلم مقبلا أو مدبرا إذا كان ذلك في الفرج. تؤيد ذلك قوله تعالى: فأتوا حرثكم. الحرث هو موضع النبت، والنبت لا يكون إلا إذا أدخل في الفرج ليس في الدبر. الحرث لإفادة أن المأتي لابد أن يكون في موضع الحرث، وهذا فهم مالك لما تكلم عن حرمة مسألة الدبر وما ينسب إلى ابن عمر ومالك من جواز إتيان المرأة في الدبر كلام باطل. هذا قول مالك، قال: ألم يقل الله تعالى: نساؤكم حرث لكم؟ قالوا: هل يكون الحرث إلا في موضع المنبت أو المنبت؟ وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت، وهو أن يأتيها في فرجها حيث يقع الإنبات والحمل بإذنه تعالى. يؤيد ذلك أيضا قوله تعالى: كل هذه من أدلة القرآن، ما زلنا الآن فقط لم نأتي إلى السنة، ما زلنا في دلالات هذه الآية على حرمة إتيان المرأة في الدبر. ذكرنا مسألة قول سلم فصل الآية قال: إذا كان ذلك الفرج. ذكرنا مسألة فأتوا حرثكم، ذكر أن هذا لا يكون في موضع الحرث، وهذا لا يكون إلا في الفرج. الأمر الثالث قوله تعالى: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. والمراد ما ابتغوا، أي عند الجماع ابتغوا نية أن ترزقون الولد. قال ابن عباس المراد به: فابتغوا ما كتب الله لكم، أي من إنبات ومن إنجاب الولد، كما قال عمر: إني لأكره نفسي على الجماع رغبة أن أنجب نسمة تذكر الله تبارك وتعالى. فلما قال: وابتغوا ما كتب الله لكم، أي ابتغوا إنجاب الولد، وهذا لا يكون إلا لمن أتى امرأته في الفرج، لأنه معلوم أن ابتغاء الولد لا يكون إلا بالجماع في الفرج. فيكون معنى الآية: فالآن باشرهن ولتكن تلك المباشرة في محل الولد، في محل ابتغاء الولد الذي هو القبل وليس الدبر. نأتي إلى أدلة السنة التي دلت على حرمة إتيان المرأة في الدبر. حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأته في دبرها. وهذا عند أحمد وأبي داود بسند حسن. وفي رواية قال: من أتى حائضا في دبرها، من أتى حائضا أو امرأة في دبرها. هذا حديث يجمع بين السوأتين. قال: من أتى حائضا في موضع الفرض أو امرأة في دبرها، قال: فقد كفر بما أنزل على محمد. أيضا يؤيد حرمة إتيان المرأة في الدبر أن العلماء قد اتفقوا على ان الرتقاء التي قالوا في امتداد في فرجها، ان الرتقاء التي لا يوصل الى وطئها ان هذا عيب يفسخ به النكاح. رجل تزوج امراه فوجدها رتقاء في امتداد في موضع الفرج، قالوا هذا عيب يفسخ به النكاح. ففي هذا دليل على ان الدبر ليس موضعا للجماع، لانه لو كان موضعا للجماع لصار مثلا بديلا عن الفرج. فلما قالوا ان الرتقاء عيب يرد به ويفسخ به عقد النكاح، دل ان الموضع الوحيد للاتيان هو القبل وليس الدبر. ايضا من دلالات الكتاب والسنه على حرمه اتيان المراه في الدبر القياس. فاذا كان الشرع نهى عن اتيان الحائض في فرجها لانه اذى، يسالونك عن الحيض قل هو اذى فاعتذر النساء في المحيض، فسمى الله الحيض اذى. فمن باب اولى انه اذا اتاها في الدبر فهذا اذى لانه موضع النجاسات. قال القرطبي بعد ان ذكر ان القول بجواز اتيان المراه في الدبر منقول عن ابن عمر وعن مالك، يعني بيروى، طبعا هذه اسانيد ضعيفه، بيروى عن ابن عمر وعن مالك القول بجواز اتيان المراه في الدبر، قال وهذا اي تحريم اتيان المراه في الدبر، قالوا هذا هو الحق المتبع والصحيح في المساله، ولا ينبغي لمؤمن آمن بالله واليوم الآخر أن يعرج على هذه النازلة. يعني لو تنزلنا أنه قد صح عن ابن عمر القول بالجواز أو عن مالك، قال مالك لا ينبغي للإنسان أن يتتبع زلات العلماء، ومن تتبع زلة فلان والعالم فلان والعالم فلان جمع الشر كله. وهذا على التنزل بأنه قد صح عن ابن عمر، وهذا لم يصح لا عن ابن عمر ولا عن مالك. قال الطحاوي تواترت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن وطئ المرأة في دبرها، ثم جاء ذلك عن أصحابه وعن تابعيهم ما يوافق النهي، وجب القول به وترك ما يخالف. ثم قال تبارك وتعالى وقدموا لأنفسكم، فالمعنى قدموا لأنفسكم الطاعة والعمل الصالح. على المعنى الأوسع يكون قدموا لأنفسكم أي قدموا لآخرتكم. لذلك الإنسان هذا الصنف الذي يندم على تفريطه يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فجعل الآخرة هي الحياة، كما في قوله تبارك وتعالى إن الآخرة هي الحيوان أي الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون. وقيل في قوله قدموا لأنفسكم أي قدموا ابتغاء الولد والنسل، أي عند الجماع تنتوي أن تنجب نسمة تكون ذاكرة لله تبارك وتعالى كما كان ينتوي في ذلك عمر. قال ابن عباس أي قدموا، المعنى الثالث لقوله تعالى قدموا لأنفسكم أي أن تذكروا الله عند الجماع، كما في الحديث لو أن أحدكم إذا أتى امرأته قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، قال إن قدر بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا. ثم قال تبارك وتعالى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. في الصحيحين من حديث ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم ملاقوا الله حفاة عراة مشاة غرلا. إنكم ملاقوا الله حفاة لا حذاء ولا عراة قد يؤتمون كما خلقناكم أول مرة، مشاة أي الأقدام، غرلا أي غير مختونين. يعني سبحان الملك أن العبد يلقى ربه كما جاء إلى الحياة، يعود إلى ربه بكامل أعضائه حتى الختان. ها يعني في هذا الموضع ها يلقى العبد ربه غير مختون. فقوله غرلا أي لم تقطع منه قلفة الذكر. في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: يا رسول الله، حديث صحيحين، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، يعني الأمر في يوم القيامة، يعني يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، فكيف تقول إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبة. هذا حال الوليد الذي لم يذنب قط، يصبح يعني شيبة في شعره، فكيف بالذي تجرأ وتجنى وأساء وفرط في حق الله تبارك وتعالى؟ فقال يا عيش: الأمر أعظم من أن ينظر الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل، الأمر أعظم من ذلك. وهذا يعني قوله صلى الله عليه وسلم، يعني قد تروا مثلا، هذا قول حق، لكن لو أردنا أن نعطي مثالا، مثلا لو عفانا الله وإياكم، لو أن بيتا يهدم أو يتساقط، وهناك السكان في ينزلون يهربون من هذا السقوط، أثناء نزولهم مثلا في المصعد أو على السلم، نزلت امرأة بغير هيئتها أو بغير، هل ترى رجلا ينظر إليه في هذا الموضع؟ البيت ينهدم على الجميع، عياذا بالله، عافانا الله وإياكم. هذا موقف يكون قد يكون شبيها بذلك، إنسان عندها لن يهتم بأن ينظر إلى امرأة لم تلبس أو امرأة لم تستر عورتها، الأمر أعظم من ذلك بكثير، هذا في هدم بيت، فكيف بأهوال القيامة؟ أيضا في الصحيحين من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. بولي أول الخلق كان الإنسان غير مخطوط، حتى هذا الأمر يعاد إليه يوم القيامة. كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم. قال: وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: أصحابي أصحابي. فيقول، أي تقول الملائكة: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فأقول كما قال العبد الصالح: فكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. هذا الحديث يعني قد يعني يتلقفه الخبثاء من الروافض للوقوع في أعراض الصحابة، لأن يعني ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني على الحوض يقول: أصحابي أصحابي، ويراهم يعني يبعدون عن الحوض، فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فالتوجيه من أمور: أولا أنه ورد في رواية أنه يقول: أمتي أمتي. طيب، وعلى الرواية الأخرى التي يقول فيها: أصحابي أصحابي، هذا من العام الذي أريد به الخصوص، ليس كل الصحابة، بل منهم كما قاتلهم أبو بكر الصديق الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والسياق هنا حدد ذلك، لأن الملائكة تقول: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابه. فهذا من العام الذي أريد به الخصوص، العام الذي أريد به الخصوص أن يطلق لفظ عام يراد به شخصا بعينه. وقولوا أصحابي أصحابي، وقول الملائكة إنهم لم يزالوا مرتدين، أي نفرا منهم ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا اهدنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا هادي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل سعينا مشكورا وذنبنا مغفورا وعيبنا مستورا، واغفر لنا ولآبائنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله.